مع القرآن. إلى تلاوات المرتلة، وهي ثالث الفقرات في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في هذه الفقرة ترتيل للقارئ الشيخ محمود أحمد عبد الحكم رحمه الله، وهو من كبار القراء بالقرن الماضي. ولد عام 1333 للهجرة، كان نموذجا يحتذى لأهل القرآن على امتداد مسيرته الحافلة في تلاوة كتاب الله الكريم. يتمتع بصوت آسر مفعم بالخشوع. توفي رحمه الله عام 1402 للهجرة. سيقرأ 26 آية من بداية سورة الفتح. تحدثت هذه السورة الكريمة عن صلح الحديبية الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين سنة 6 من الهجرة، والذي كان بداية للفتح الأعظم، فتح مكة، وبه تم العز والنصر والتمكين للمؤمنين، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وتحدثت الآيات عن جهاد المؤمنين وبيعة الرضوان، وعن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب ومن المنافقين الذين ظنوا الظنون السيئة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين فلم يخرجوا معهم، فجاءت الآيات تفضحهم وتكشف سرائرهم. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض